منهم من يكفر وعندهم أقوال تؤدي إلى كفره، ومنهم لا يؤدي أقواله إلى الكفر. وأيضا ليس كل من اجتمع فيه أصول الخوارج هو الذي يقرر هذه، لكن حتى لو اجتمع فيه أصل واحد يكفي أن يكون خارجيا واضح. فلا يقول بعض الناس أن إذا خالف الأصول الجامعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي قويصرة يخرج من بيض هذا أقوام تحتلون صلاتكم إلى صلاتهم وصيام إلى صيامكم. الشاهد، هل كان يعتقد بخلق القرآن؟ هل كان يعتقد شيء بالقدر؟ ولكن مما رأى من شدته ومما رأى منه هذه البدعة يخرج أقوام مثل هؤلاء، فحكم عليه بأنه خارجي لمجرد فعل، فهؤلاء يسمون بالخوارج. إذن لا يقال بخارجي إلا إذا اعتقد أصلا من أصولهم أو أصولهم كاملة. واضح؟ فلا يقول قائل هؤلاء ليسوا بخوارج، لا، إنما يقولون بباب الأسماء والصفات ويقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا ومعتقدهم سليم. خطأ من يقول هذا معتقد سليم. من يرى بأقوال الحاكمين معتقد غير سليم غير سليم. من يرى في مسألة الولاء والبراء عدم التفصيل معتقد غير سليم. من يرى بكفر المدركين معتقد غير سليم. فلا يقول قائل أنهم في باب الأسماء والصفات لا يقولون هذا، هذا غير صواب. فإذا وقع في بدعة ووالى من علمها وعادت فهذا أصل من أصولهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي المصطفى، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الميزان يرجع. وقل أيها المسلمين، واعتقد أن الإيمان قول وعمل بإجماع السلف وفعل ونية. وقوله قول ونية وفعل جاء هذا عن بعض السلف أيضا، وجاء قول وعمل، وجاء نية واعتقاد وعمل، وقول، وجاء قول وعمل، وجاء قول وعمل واعتقاد بالإيمان يزيد من طاعة وينقص الزلل. كل هذا وارد عن السلف. أهم شيء أنهم يعتقدون بالقول والفعل. على قول النبي أدلة كثيرة تدل على أن الإيمان قول وعمل، بل قال بعض العلماء ما من آية فيها ذكر القول إلا ويعقبها عمل، أو اعتقاد إلا ويعقبها عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كم موضع مرت معنا في القرآن؟ في أكثر من مواضع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي: لو نزلت هذه الآية حجة على الناس لكفتهم حجة. فهذا هو. قال قول النبي مصبح أي واضح كالصبح لا خفاء فيه. وينقص طورا بالمعاصي أي أن الإيمان ينقص بسبب المعاصي، لا يزيد دائما حين يزني وهو مؤمن، ينزع عنه الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، هو الإيمان الوارد وسيأتي معنا. ويزيد بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي أي يزيد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب زيادة، ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم أي إلى إيمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا أعلى المراتب الإنكار باليد ثم باللسان. فهذه أدلة تدل على النقصان. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلطف الرجل من الإحداث والمعنى ناقصات عقل ودين. قال يا رسول الله ما نقصان عقلية؟ قال شهادتها نفس شهادة الرجل. وأما نقصان دينها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم نقصان في دينها. فكلما كان الإنسان يعني هذا ازداد في العمل ازداد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لماذا؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. قالوا تفضلوا بباب الاعمال. قال النبي عليه الصلاه والسلام يسبقكم معاويه يسبقكم معاذ بن الجبل برغوه اي بشيء. قالوا وما هو؟ ما وقر في القلب. ما وقر في القلب. وإجماع السلف على ذلك والصحابة والتابعون على أنه يزيد وينقص. قال وفي الوزن يرجح أي كلما زاد رجحت في الميزان رجحت في الميزان. طيب نأتي إلى مسائل الإيمان. تعريف الإيمان ما هو التعريف الصحيح؟ هو ما ذكره المؤلف وهو أصحاب القول الأول. الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان أو بطاعة الشيطان. وهذا مثل السنة والجماعة. إقرار في القلب نطق في اللسان عمل بالجوارح يزيد وينقص. نعم بسبب ماذا؟ الأعمال. كلما عمل الإنسان زاد إيمانه كلما قل نقص في إيمانه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. القول الثاني أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. إلى هنا كلام سليم. والعمل شرط للإيمان. يوجد الإيمان بوجوده ويعدم بعدمه. فهم وافقوا أهل السنة بالدقة وخالفوهم في الحقيقة. وهذا قول الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. يرون التعريف كتعريف أهل السنة لفظا لكن حقيقة أن من ترك خطوة من خصال الإيمان صار كافرا صار كافرا ومن وقع في المحذور من المحذورات صار كافرا. إذا خالفوهم في حقيقة التعريف ولكن وافقوهم في ماذا؟ في اللفظ. القول الثالث قول المرجئة وهم خوارج كما تقدم معنا أن أشهرها تحت هذه الثلاث الأصناف لكن اليوم سنذكرها بالتحديد. قال وهم طوائف كثيرة أشهرها المرجئة المحضة وهم الجهمية القدرية القائلين بأن الإيمان عندهم هو المعرفة فقط. يرون أن الإيمان هو المعرفة يعني ولكن قولهم إبليس مؤمن ولكن قولهم الملاحدة الكفار الذين يذكرون هذه كفرعون وغير هؤلاء كأبي لهب وإجاد مؤمنون لأنهم في قرار أنفسهم يقرون. وهؤلاء الفرقة الأولى وهي أشرها فرقة المرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم أخروا العمل. ثانيا قول جمهور الأشاعرة أنه تصديق بالقلب أي أنه بمجرد تصديق القلب بمجرد ما يصدق القلب وهؤلاء توافقون قول الجميع. لكن قول الجميع بمجرد المعرفة تعرف أن هناك رأى الدمون. ثالثا قول الكرامية وبالكلاب وغيره لأن الإيمان هو قول اللسان فقط أي ما إذا نطقته فأنت مؤمن. فعندهم المنافقين ماذا؟ مؤمنون لم ينطقوهم. والله عز وجل يقول لا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. اذا اخبر الله عز وجل انهم يذكرون الله. رابعا قول الماتريدية وهي رواية عن أبي حنيفة، لأن الإيمان تصديق بالقلب، وأما إقرار الإيمان فركن ظاهر وليس بأصله. خامسا قول مرجئة الفقهاء. ماذا قالوا مرجئة الفقهاء؟ قالوا أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. قالوا في التعريف لا تقول عمل، نوران. فهؤلاء المرجئة كلهم لا يرون العمل داخل في الإيمان، فلذلك سموا بمرجئة أي أخروا العمل عن ماذا؟ عن مسمى الإيمان. إذن ما هو الأصل الجامع لهذه النزاعات بين طوائف البدع مع أهل السنة والجماعة؟ يتلخص في ذلك بأربعة أمور. أولا جعل الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، وهذا قول الخوارج الوعيدية والمعتزلة، وخالف في ذلك إجماع الصحابة والسلف. ثانيا إخراج العمل عن الإيمان سواء كان في أصله أو في مسماه. ثالثا حصرهم الإيمان بالقلب أو باللسان، وهذا غاية في البطلان، لأن هذا يدخل أئمة الكفر في هذا التعريف. رابعا عدم تأثير النقصان والزيادة في الإيمان، لأن بعضهم لا يرى بنقصان الإيمان ولا زيادة. إذن النزاع في تعريف الإيمان ينحصر تحت هذه الأربعة الأمور. طيب، فالواجب على المسلم السني أنه يقول ويعتقد بقول أهل السنة والجماعة، أما طوائف البدع هؤلاء فلا. إذا نأتي الآن إلى مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء أول من قال بإرجائهم هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ووافقه أبو حنيفة في هذا وأخطأ. هؤلاء ماذا فعلوا وما هو سبب خلافهم؟ يقولون إذا أردت أن تعرف الإيمان قل هو تصديق بالقلب وقول باللسان. طيب عمل؟ قالوا لا، لا تدخلوا في التعريف. طيب الإنسان إذا وقع في عمل يجب عليه أن يعمل إذا كان مصدقا؟ نعم. قالوا إذا كان مصدقا يلزمه العمل، وإن ترك العمل قالوا يستحق النار. إذن في التعريف خالفوا أهل السنة، وفي المصير وافقوا أهل السنة. وافقوا الحساب بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. ها؟ واضح؟ من الذي ما أطبعه؟ واضح؟ مرجئة الفقهاء يقولون تعريف، إذا أردت أن تعرف الإيمان تعريف قل تصديق بالجنان وقول باللسان فقط، اسكت لا تفيد عمل. أهل السنة يقولون لا، يجب أن تقول عمل، قول باللسان أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل، يجب أن تذكر العمل في التعريف. طيب ما هي مرجئة الفقهاء؟ يقال لهم هل ترون أن هناك أعمال يجب عليه أن يعملها؟ يقولون نعم، يجب أن يعمل أعمالا يلزمهم من ذلك. من أين أخذتم هذا؟ قالوا التصديق، ما يكون مصدقا إلا إذا عمل. واضح؟ طيب وإن وقع بعدم عمله أي أنه ترك العمل قالوا يكفر، قد يؤدي إلى كفره ويستحق العذاب إن كانت هذه المعاصي، إذا وافقوا أهل السنة. لكنهم حذفوه بالتعريف، حذفوه بالتعريف. من أين لكم هذا يا مرجئة الفقهاء؟ قالوا من التعريف تصديق في القلب اعتقاد ونطق باللسان، فإذا أتيت ما يخالف هذا فأنت وقعت في المعاصي. إذا وافقوا أهل السنة في هذا المصير، ولكن خالفوا في المسمى، ولذلك بعض العلماء يقولون هؤلاء مرجئة الفقهاء، يسمونهم بمرجئة الفقهاء الذين وافقوا. طيب الآن إذا قلنا أن مرجئة الفقهاء وافقوا أهل السنة بالمصير وخالفوهم بالمسمى، الخلاف سوري أم بصري؟ بعضهم جنح إلى أن الخلاف بصري، ما يأثر هذا؟ ولذلك يعدهم من أهل السنة. وترى بعض عبارات لبعضهم يقولون ومرجئة أهل السنة. القول الثاني قالوا هذا الخلاف صوري وليس لفظيا. ما معنى صوري؟ أي حقيقي، أي حقيقة، فهم ظلام. القول الثالث جمع بينهما، وهذا القول هو المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الأصفهانية. قال أكثر الخلاف بيننا وبينهم لفظي، وهناك بعض المسائل ماذا؟ صوري حقيقي. فالآن الناظر إلى التعريف الذي عرفوا به خلاف لفظي. لماذا؟ لأنهم باللفظ حدثوا، صح؟ الجواب نعم. فلو نظرنا إلى أهل الذنوب والمعاصي ما هو مصيرهم؟ قالوا مثل قول أهل السنة، العاصي يعذب بالنار على قدر إيمانه، ثم يخرج الله رحمه، ثم يخرج. هذا كلام أهل السنة، ما قالوا بكلام الخوارج، ولا قالوا أن الإيمان لا يؤثر فيه، لا يؤثر في عفوا العمل كقول المرجئة. إلى هنا الخلاف مفهوم. أما إذا جئنا إلى مسألة أخرى ونظرنا إليها فنرى أن الخلاف حقيقي، مثل زيادة الإيمان ونقصانه. ما رأينا من زيادة الإيمان ولا نقصانه؟ ثانيا استواء الناس في أصل الإيمان، والناس في الإيمان سواء كما قال الطحاوي في عقيدته، وهذا غير صواب. يعني إيمان أبي بكر كإيماننا مستحيل. ثالثا تحريم الاستثناء في الإيمان مطلقا، يعني ما يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كافر، لأنك شاك. إن رأينا إلى هذه الأمور وجدنا أن الخلاف ماذا؟ حقيقيا. حقيقيا إذا هل يعد هذا القول قول مبتدع أم لا؟ خلاف بين أئمة العصر. هم مستفقون على كل يسموهم مرجئة، لكن بعضهم يقول مرجئة أهل السنة، وبعضهم يقول لا، لا تقول مرجئة أهل السنة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذين جنحوا إلى القول بأن هذا القول مبتدع قولهم صواب. لماذا؟ لأمور. أولا تسميتهم بالمرجئة، ثانيا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في بعض أصول هذا التعليم. ومجرد ما يخالف الإنسان في أصوله من أصول أهل السنة والجماعة يعتبر ماذا؟ مخالفا. واضح. ثانيا أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم لا سلفا ولا خلفا من يقول مرجئة أهل السنة. فإذا هذه التسمية غير صواب. فالذي يظهر والله أعلم أن الذين قالوا أنهم من الطوائف، أن هذه الطائفة تعتبر مبتدعة، كلام صواب. نأتي الآن إلى مسألة أبي حنيفة. يقال أخطأ، فإذا أخطأ في هذا الاعتقاد فهذا شأنك به. فمنهم من يرى أن أبا حنيفة مرجئ، ومنهم من لا يرى أن أبا حنيفة مرجئ، واضح الآن. فمنهم من دافع عليه، ومنهم من تكلم فيه. وهناك أيضا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل فصل أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. فأهم شيء نحن الآن ليس بصدد الدفاع عن أبي حنيفة أو تبرئته، ولكن نقول مسألة مرجئة الفقهاء، هل هذا القول هو قول أهل السنة؟ الجواب لا، ليس بقول أهل السنة، هو يعتبر قول مبتدع والله تعالى أعلم. واضح أخوان الفرق بين مرجئة الفقهاء. طيب أيضا معنا مسألة وهي الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. أهل السنة والجماعة يفرقون بينهم، يقولون الإيمان المطلق غير مطلق الإيمان. أما الخوارج والمعتزلة لا يرون ذلك. ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي تناول فعل المأمور واجتناب المحذور والمحظور. هذا معنى الإيمان المطلق. والإيمان ومطلق الإيمان هو ما بقي فيه أصل الإيمان، وثبت لصاحبه اسم الإيمان، وصح نسبة الإيمان إليه ولو لم يكمله. هذا هو مطلق الإيمان. فأهل السنة يعتقدون أن من وقع في كبائر أو في حد من حدود الله أنه يرتفع عنه الإيمان المطلق. أما الخوارج والمعتزلة يرون أن مطلق الإيمان يرتفع عنه فهو كافر، لكن أهل السنة يقولون لا. ما هو سبب خلافهم؟ فهم الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو ماذا؟ وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني ماذا؟ كافر. الخوارج قالوا كافر، نفى عنه مطلق الإيمان. أهل السنة قالوا لا، نفى عنه الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. ما معنى الفرق بينهما؟ أن الإيمان المطلق هو الذي يكون الإيمان الكامل الواجب الذي يأتي به صاحبه بفعل المأمور وترك المحذور. إذا وقع في المعاصي أو ترك المأمور هذا ارتفع عنه الإيمان الواجب وهو الإيمان المطلق. لا أصل إيمان، لأن باطن الإيمان يعتبر مؤمن عاقل، مؤمن فيه فسوق، مؤمن فيه دفاع. نعم كان منافقا خالصا، اجمع السلف كما قال النووي انه خالصا، اي خالصا من النفاق العملي، النفاق العملي. واضح الان؟ واما اهل السنه يقولون لا، ارتفع عنه الايمان. اما الخوارج المطلق الايمان لا يصير مؤمنا، لا يصير مؤمنا. وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لان الذي اقام الحجه وقام الحدود على العاصين كالزاني وشارب الخمر، فلو كانوا كفارا لا قام عليهم حد الردة، لا قام عليهم حد الردة. واضح الآن يا أخوان؟ طيب نأتي للمسألة الأخيرة في باب الإيمان، وهي أن بعض العلماء يقولون لا كفر إلا باعتقاد. بعضهم يقول هذا قول المرجئة، وبعضهم يفصل في الأمر، وهذا هو الصواب. لأنه قد جاء عن بعض العلماء من يقول لا كفر إلا باعتقاد. هذه الكلمة محتملة. أولا لا كفر إلا باعتقاد، أي أن أكثر الكفر متعلق بالاعتقاد، كالتكذيب كالجحود. واضح الآن؟ كالتكذيب والجحود والاستكبار وغيرها كثيرة الخلع. واضح الآن؟ فيقال الأكثر والأغلب. وأيضا يحمل الاحتمال الثاني على أنه لا كفر إلا باعتقاد، أي أنه ما يصير فعله هذا إلا اعتقاد. ذات المصحف ما سبب ذلك؟ كفر بما كان فيه فساد لباطنه، فساد لباطنه. أما من يطلق اللفظ ويقول أن الكفر لا يكون كفرا إلا باعتقاد، هذا قول المرجئة، هذا غير صواب. ولكن من فصل هذا هو القول الصواب. والله تعالى اعلم. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.